إنه هو الحكيم العليم. هنا قدم الحكيم على العليم، وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم. السبب لأن هذه المسألة كونها ثلج وهي عتوه خرجت عن نظائره، ما له نظير إلا نادرة، فبدأوا بالحكيم الدال على الحكمة، يعني الله حكيم أن أنت لدي وأنت عجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.